يعني يدور، يعني القرآن كله من أوله إلى آخره على إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والآخرة والجنة والنار كيف تضمنت لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بها بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب. وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا خروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه، واضح؟ أو بسطنا القول فيه كما يقول. فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ يقصد مدارج السالكين. ثم ليتأمل العبد في إياك نعبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته. اهدنا الصراط المستقيم الذي مضمونه معرفة الحق وقصد الحق وإرادة الحق والعمل بالحق والثبات على الحق والدعوة إليه، منهج حياة كامل أيها الإخوة الكرام. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، إيه مضمون اهدنا الصراط المستقيم؟ معرفة الحق وقصد الحق وإرادة الحق والعمل بالحق والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. خمس مراتب مهمة يشملون ترتيب حياة الالتزام، ترتيب حياة العبودية، يعني ترتيب حياة السير إلى الله عز وجل. عايز بقى تقول رمضان وتقول شعبان وتقول كذا، إياك اهدنا الصراط المستقيم، في رمضان اهدنا الصراط المستقيم، في شعبان اهدنا الصراط المستقيم، ليلا ونهارا ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وأذكار وقرآن وجهاد في سبيل الله. واضح إخواني؟ مهمة جدا نفهم المسألة. اهدنا الصراط المستقيم الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية كاملة، وما نقص منها من تلك المراتب نقص من هدايته. ومن هنا لابد أن ندرك لما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل وفي جميع ما يأتيه وما يذره من أمور فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. من التوبة إيه؟ يعني هي من الهداية. وأمورا قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية إيه؟ هداية هداية تفاصيلها. وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم، وأن يزداد هدى إلى إيه؟ إلى هداه. هدى إلى إيه إخواني؟ إلى هداه. وأمور هو محتاج يعني فيها أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيه، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيحا، وأمور يعتقد فيها خلاف ما هو عليه فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل، يعني وتثبت فيه ضده. وأمور من الهداية هو قادر عليها ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة، إلى خلق إرادة، إلى خلق إخواني، إلى خلق يعني إرادة. وأمور منها هو غير قادر عليها، هو غير قادر عليها على فعلها، فهو مع كونه مريدا لها فهو محتاج إلى هدايته إلى فهو محتاج إلى في هدايته إلى إقداره عليه وأمور منها هو قادر عليها، هو غير قادر عليه ولا مريد له، يعني واضح. فهو محتاج إلى خلق القدرة والإرادة لها لتتم له هذه الهداية، وأمور هو قائم. كل هذا إيه في إخوان؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الصراط المستقيم من خلال القواعد الخمسة، ومن خلال إيه؟ إنه مفتقر إلى الأمور دي، واضح إخواني؟ مفتقر إلى أمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعلما وعملا، فمحتاج إلى الثبات عليها واستدامته. فكانت حاجته إلى سؤال الهداية إخواني الكرام أعظم الحاجات، وفاقته إليها يعني أشد الفاقات. ولهذا فرض الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد في كل يوم وليلة في أفضل أحواله، وهي الصلوات الخمس، مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. نحن في شدة الفاقة وشدة الضرورة، يعني شدة الفاقة وشدة الضرورة، إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم من كل الوجوه وفي كل الأحوال، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى أنت مقبل على رمضان، وأنت في شوال، وأنت في ذو القعدة، وأنت في ذو الحجة، وأنت في أي زمان وأي مكان، اهدنا الصراط المستقيم. في السراء اهدنا الصراط المستقيم، في الضراء اهدنا الصراط المستقيم، في الطاعات اهدنا الصراط المستقيم، في المعاصي اهدنا الصراط المستقيم، يعني في البلايا والرزايا اهدنا الصراط المستقيم. ثم يعني بينا أن سبيل أهل الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال، وهم اليهود والنصارى وغيرهم، يعني واضح. يعني كذلك انقسم الخلق إذن إلى ثلاث أقسام بالنسبة للهداية: منعم عليهم بحصولها واستمرارها، منعم عليهم بحصولها واستمرارها، يعني وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامه، واضح. من إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراطا، قلنا التفاصيل وقلنا الإجمال، صراط الذين أنعمت عليه. يبقى المنعم عليهم بحصولها له واستمرارها، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من التفاصيل اللي ذكرناه. وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق، عرفها ولم يوفق يعني للعمل بموجبها، ولم يوفق للعمل يعني بموجبها، يعني واضح. فالضال اللي هو حائد عنها، حائر لا يهتدي إليها سبيلا، واضح إخواني. والمغضوب عليه متحير منحرف عنها، لانحرافه المغضوب عليهم، يعني واضح. اللي هم رقم ثلاثة، يعني واضح إخواني، والضال اللي هو رقم اثنين. رقم ثلاثة يعني المغضوب عليه متحير منحرف لانحرافه عن الحق، يعني بعد معرفته ما علمي بها. أما المنعم عليه يعني إخواني قائم بالهدى يعني ودين الحق علما وعملا واعتقادا، والضل عكسه منسلخ منه علما وعملا. والمغضوب عليه لا يرفع فيها رأسا، عارف به علما منسلخ عملا، والله الموفق للصواب. يعني فهنا نقطة مهمة، وده كله فين؟ سورة الفاتحة، في الصلاة. تلك المعاني تحتاج إلى قلب يشاهد ويعاين، قاهد قلب يبصر إخواني الكرام تلك المعاني ويعيش تلك المعاني. ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي بين ذوق الصلاة وذوق السماء لبسطنا هذا الموضوع بسطا شافيا، ولكن لكل مقام مقال. فلنرجع إلى المقصود. وشرع له التأمين في آخر الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرع له التأمين في آخر الدعاء تفاؤلا بإجابته يعني وحصوله، ويعني طابعا عليه وتحقيقا له. ولهذا يعني اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. واضح يا إخواني؟ يعني يشير إلى حديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، يعني رواه الإمام ابن ماجة. يعني واضح. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين. يعني أنت بتحرك إيدك، عبودية لليدين، عبودية خاصة لليدين يا إخواني، تعظيما لأمر الله. ده كله لازم يكون إحساس القلب، تعظيما رفع اليدين، تعظيما عند الركوع، تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل المعاني قلبك بيرددها، قلبك بيعش يعني التعظيم يعني والاتباع يعني واضح، وعبودية اليدين يعني وتعظيم أمر الله، زينة الصلاة، عبودية خاصة اليدين كباقي الجوارح، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حلية للصلاة وزينتها، وتعظيما وتعظيم لشعائرها. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر. يعني واضح إخواني؟ من مشعر إلى مشعر. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يبقى هم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر. فهو شعار الصلاة كما أن التلبية يعني شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو إيه؟ تعظيم الرب تعالى وتكبيره وبعبادته وحده. شوف أنت أمام الله عز وجل لابد أن تعظم ربك بكل ذرة من ذرات جسمك، وبكل ذرة من ذرات قلبك، وبكل ذرة من ذرات روحك في التكبير وفي السجود وفي الركوع. التكبير كأنك تقول الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. يا سلام، شوف وانت بتقول لبيك اللهم لبيك يعني انت بتنادي وربنا سمعك، وانت سمعه وهو بيسمعك، وانت شايفه وهو بيشوفك. اعبد الله كأنك تراه. وفي احسن من كده في الحياة؟ كنوز إيمانية، جنان في الدنيا محروم. انت بقى جاي مشغول لي بقى بالطاقية وبالمقطعة واللابس والبرافتة والبتاع، يا راجل روح اسكت. ايه لو في احسن من كده في الحياة؟ ده ما فيش حاجة خالص، ده أحسن حاجة ما فيش بعد كده. أقولك أنا هنمشي بقى عافيين في الشارع، ما تمشي ولا ما تمشيش. ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده، وتكبيره بعبادته وحده. ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه وتعالى بالركوع بالقلب قبل الجوارح، والقلب في ركوع دائم وفي سجود دائم، القلب يركع ويسجد ركوعا وسجودا لا يقوم منه إلى يوم القيامة. لا يقوم منه إلى يوم القيامة. فهم شرع له يعني بأن يخضع للمعبود سبحانه وتعالى بالركوع خضوعا لعظمة ربه، يا سلام، واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. زي ما كنت قدام الكعبة كده في الحرم، توقف كده، واقف قدام رمز التوحيد، وكمان هتركع، لا وكمان هتسجد، وكمان هتقرأ الفاتحة، وكمان هتقول إياك نعبد وإياك نستعين. إيه ده؟ موقف جامد جدا، موقف قلبي، موقف روحي، موقف تعبدي، موقف تذللي لله عز وجل. أكنك أنت واقف فوق الكرة الأرضية لوحدك كده، وإيه واقف أمام مين؟ كعبة أم الله عز وجل؟ لبيك اللهم لبيك. فشرع له أن يخضع للمعبود وسبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ القلب. يعني عمال يركع كده، شو بقى؟ يا الله، قلبه كل ذرة وكل عرق وكل مفصل وروحه في ركوع، ركوع التذلل والخضوع. يا الله، مشهد. وفي مشهد غير أحسن من كده في الحياة؟ ده ما يتوصفش، لا تحيطه العبارة ولا يناله الوصف. يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا، ارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إن هؤلاء الصهاينة قد عتوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء يا رب العالمين. قولوا قولي هذا.